فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة

Seven.

الرهبان ليأكلون

أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل والله على كل شيء قدير إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا قد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم قاصدا لاتبعوك ولكن

ولا

وعد الله هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد من وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم

والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن صلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في إن الله غفور رحيم والسابقون الأول رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وليحلفن

I'm يا أيها حسبي الله لا